طيب أسألكم فرائض عشان الأسبوع الجاي إن شاء الله بعد الثلوث مثلا يصير فيه مراجعة وأسئلة في المراجعة. الفرائض طيب اقسم ابن أخ لأب وعم لم يبقى ايش تقول ها ابن أخ لأب الباقي والعم يسقط محجوب صحيح ليه يا لأنها أقرب جهة تمام. طيب الفرائض في الرحبية الشاهد والذي بعد مع القريب الأرث من حظ ولا نصيب نعم يا شيخ. لو هلك هالك عن بنت وأخت لأب بنت النصف والرحبية وين فالنصف فرض خمسة من عدد ها اي عطني انا اعطيتك البداية بس عطني وين الشاهد والانثى من الاولاد والانثى من الاولاد طيب ايش واخت الاب مع البنت بنت واخت الاب ها عصبه صحيح شاهد اللي وراكم نعم مصطفى تعرف الشاهد من رحبية طيب شروط طيب حين نرجع لك نعم الشاهد والخاتن يكون بلفن معهن ومع الصبعته طيب لو هلك هالك عن زوج عن زوجة وبنت ثم صحيح تمام ما شاء الله تمام اسألي نعم يا احنا اخذنا بنت واخت لاب نبغى خمس بنات وبنت ابن خمس بنات الثلاثين بنت الابن ايش تسقط وين الشاهد الرحبية ها ثم بنت الابن يسقط متى حاز البنات الثلاثين يا فتى طيب وشاهد الثلاثين والثلاثين بنات ما زال واحدة بس سمعة نعم يا لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب أخت شقيقة النص تمام ها وأخت لأب السدس طيب وين الشاهد الرحبية الأخت الشقيقة النصف نعم مو بثلث النصف أبغى عندنا نصف أخت شقيقة وأخت لأب وبعدها الأخت من أبي عند فردها مع الصبي كذا تأخذ النصف طيب أخت شقيقة أو أخت لأب نعم أخت لأب كم تأخذ السدس صحيح طيب وين الشاهد من رحبية نعم. نعم هكذا الأخت مع الأخت التي البوينة أخرى أدلتي. طيب أسألك فرايض تعرف ها؟ طيب الأسبوع الجاي نسألك، خليها ياسر يشرح لك ونسألك إن شاء الله. طيب إيش نعم البراء، لو هلك هالك عن أخت لأم وأخت لأب، أخت لأب النصف صحيح، أخت لأم وأخت لأم السدس صحيح. طيب نبغى دليل من القرآن على أن الأخت لأب النصف. إن كانت واحدة فلها النصف صحيح. طيب أخت اليوم طيب لا ما هو بتكوث الثلاثة، لا هذه فرض هذه فرض. أيوة وله أخ أو أخت لكل سدس. لازم الأسبوع الجاي نسألكم بعد فرائض، إذا اتقنتوا نروح المناسخات.